دروس الأترجة في تفسير القرآن الكريم. الدرس 144، تفسير سورة الحجر من الآية 78 إلى نهاية السورة، لفضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن محمد البريدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الثالث من مجالس تفسير سورة الحجر، وهو المجلس الأخير، وقد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. أصحاب الأيكة هم قوم شعيب عليه السلام. الأيكة هو الشجر الملتف. قال الطبري رحمه الله: إن شعيب بعث إلى أمتين كفرتا فعذبتا بعذابين مختلفين. أهل مدين عذبوا بالصيحة، وأصحاب الأيكة عذبوا بالظلة. وكلام ابن جرير رحمه الله نفيس، يجمع لك بين الآيات الواردة في قصة شعيب عليه السلام. وكان أصحاب شعيب قد اشتهروا بقطع الطريق ونقص المكيال والميزان، فأخذهم الله عز وجل بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة. وقد كانوا قريباً من قوم لوط، أي ديارهم قريبة من ديار قوم لوط، ولذلك ذكر قصتهم بعد قصة قوم لوط. وكانوا بعدهم في الزمان ومسامين لهم في المكان، يعني أن شعيب قوم شعيب أتوا بعد قوم لوط، لكن كان مكانهم قريبا. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وإنهما، فانتقمنا منهم، أي انتقمنا من أصحاب الأيكة. وإنهما الضمير يعود إلى من؟ لا، أحسنت، يعود إلى قوم لوط وقوم شعيب. وإنهما لبإمام مبين، أي طريق مبين أو طريق ظاهر. ولذلك لما أنذر شعيب قومه ماذا قال في سورة هود إن كنتم تذكرون؟ وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني يقول أنكم ما قوم لوط منكم ببعيد، بعد المكان وكذلك بعد الزمان، يعني أن أماكن قوم لوط قريبة منكم وأنتم ترون ما حل بهم، كما أن قوم، يعني أن قوم لوط سمعتم بما حل بهم. فشعيب عليه السلام يذكر قومه وينذرهم بما حل بقوم لوط. وهذا المناسبة بين ذكر قصة شعيب عليه السلام بعد قصة قوم لوط. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. أصحاب الحجر من هم؟ هم ثمود الذين كذبوا صالحا. طيب، قال الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين. هل أرسل لأصحاب الحجر أكثر من رسول أم هو رسول واحد؟ فلماذا جمع هنا فقال المرسلين؟ كيف؟ أحسنت، لأن تكذيب رسول واحد هو تكذيب لجميع الرسل، لأن شريعتهم واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. وديار ثمود يا أخواني هي أرض بين الحجاز والشام، واشتهرت عند الناس الآن أنها أرض البدع، يسمونها مدائن صالح الآن، ويشكك قوم من المؤرخين بأن مدائن صالح هي أصحاب الحجر، ويرى أن أصحاب الحجر محلهم هي مدينة البتراء التي في الأردن، تعرفونها؟ هي مدينة تنزل لها تحت الأرض تقريبا، يعني جبل تحت، مغارات عظيمة جدا وأشياء غريبة، ومن العجيب أنها مزار أصبحت فيها جملة من الفنادق المتطورة ومزار للكافرين باعتبار أنها آثار سياحية. بعض أهل يعني هي غريبة، تجي إلى مكان يعني هكذا منبسط ثم تنزل إلى هذه المدينة تحت الأرض، ليست على مستوى الأرض. بعض الناس الآن، بعض الذين يكتبون الآن في الجغرافيا والتاريخ، يقول لا، إن ديار صالح ليست هي مدائن صالح، وإنما هي ديار البتراء، ويستدل بجملة من الأشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر تجاوز تبوك، لما كان في غزوة تبوك ومر بديار المعذبين ثم سقوا أنعامهم وعلفوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن إيش؟ قال لا تدخلوا ديار المعذبين إلا أن تكونوا باكين ومتبكين. قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد تبوك وليس قبله، والبدع هذه قبل تبوك. وعلى كل حال، سواء كانت هذه أو هذه، وربما تكون أمة عظيمة ديارها ممتدة بهذه المسافة، وسواء قلنا أن هذا وهذا، فلا ينبغي يا أخواني، يعني تساهل كثير من الناس من الزيارة والأكل والشرب والفسحة في هذه الديار، وهذا منهي عن حقيقة. ولذلك لا يجوز زيارتها بقصد السياحة والنزهة، إلا كما قال الشيخ ابن جبريل رحمه الله، يجوز زيارتها لأخذ العبرة فقط، إلا أن تكون باكين، يعني أن تعتبر بما حل. وإلا هذه ديار المعذبين، كيف تسلو وتلهو في ديار المعذبين؟ وعلى فرض أن مدائن صالح هذه ليست هي أصحاب الحجر، فإن ابن حجر رحمه الله عندما ذكر هذا الحديث علق عليه بقوله: وهذا الحكم يعم جميع ديار المعذبين، يعني ليس خاصا في قوم، سواء قلنا أنها البتراء وإلا مدى البدع وإلا غيرها من ديار المعذبين، فإن هذا الحكم اللي هو أن لا يأخذ الإنسان يأخذها سياحة ونزهة ويضحك ويلعب في يد، يقول هذا الحكم يعم جميع ديار المعذبين. قال الله عز وجل: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين. قد ذكر الله عز وجل أتاهم من الآيات ما يدل على صدق صالح عليه السلام، كالناقة التي أخرجها لهم من صخرة صماء فكانت تسرح في بلادهم، لها شرب ولهم شرب يوم معلوم، لكنهم عتوا وعقروها. فقال الله عز وجل: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، كما في آية هود، وفي آية فصلت: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. إذن قال الله عز وجل: وآتيناهم آياتنا، أي أن الناقة أحد الآيات لصالح، لأن جمعت الآيات ولا لا؟ قال: وآتيناهم، ونحن لا نعلم لصالح إلا الناقة، آية واحدة وهي الناقة، فلماذا جمع هنا؟ قال بعض أهل العلم أن الناقة هي أحد الآيات، وأن هناك آيات أخرى لم تذكر لنا. ومن العلماء من قال: بل الناقة فيها جملة من الآيات، ولذا جمعت، أن الناقة ليست آية واحدة وأنما هي جملة من الآيات. كحجمها وكثرة لبنها وغير ذلك. والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم هو القول الأول، وأن صالح عليه السلام قد أيد بآيات متعددة منها الناقة، يعني أعظم آياته الناقة ولذلك ذكرت. قال الله عز وجل: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا. وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، أي من غير خوف ولا احتياج إليها، بل أشرا وبطرا وعبثا، كما هو المشاهد من صنيعهم في بيوت بوادي الحجر الذي مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى تبوك، فقنع رأسه وأسرع دابته وقال لأصحابه: لا تدخلوا بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تبكوا فتباكوا خشية أن يصيبكم ما أصابهم. يعني هذه العظمة التي كانوا ينحتون من الجبل ليس بحاجة إليه، ليس خوفا من عدو، وإنما أشرا وبطرا. قال الله عز وجل: فأخذتهم الصيحة مصبحين، أي أخذتهم الصيحة وقت الصباح في اليوم الرابع، لأن الله توعدهم بكم يوم؟ ها؟ بثلاثة أيام. قال: تمتعوا في داركم ثلاثة أيام وعد غير مكذوب. فلما جاء صبح اليوم الرابع حل بهم العذاب. فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، أي ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التي ظنوا بمائها عن الناقة حتى عقروها لئلا تضيق عليهم في المياه، فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لما جاء أمر ربك. ثم قال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم. يقول سبحانه: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، أي بالعدل. كما قال في آية أخرى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم أخبر الله عز وجل نبيه بقيام الساعة وأنها كائنة لا محالة، ثم أمره بالصفح الجميل عن المشركين في أذاهم له وتكذيبهم، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزخرف: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. قال مجاهد وقتادة عند قول الله عز وجل: فاصفح الصفح الجميل، كان هذا قبل القتال، وهو كما قال لأن هذه السورة مكية، لأن هذه السورة مكية والقتال إنما شرع في المدينة. إن ربك سبحانه هو الخلاق العليم، تقرير للمعاد، وأنه سبحانه وتعالى قادر على إقامة الساعة، فإنه الخلاق الذي لا يعجزه خلق، وهو العليم بما تمزق من الأجساد وتفرق في سائر أقطار الأرض، كما قال سبحانه وتعالى في موضع آخر: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقلنا لكم أن هناك طرق لتقرير البعث في سورة إبراهيم، وذكرنا هناك جملة من الطرق، منها الاستدلال بخلق الأكوان، ومنها الاستدلال بالنشأة الأولى، ومنها الاستدلال بإنبات الأرض، ومنها الإحياء الحقيقي بمن أماتهم الله عز وجل ثم أحياهم، وذكرنا خمسة أمثلة في سورة البقرة. وكذلك النوم، فإن النوم موته موتة صغرى. إذن الله عز وجل يقرر أن خلق السماوات والأرض، أن من خلق السماوات والأرض قادر أن يعيد هذا الخلق البسيط، هذا الإنسان الضعيف. لا شيء أمام خلق هذه الأكوان العظيمة، كما قال سبحانه: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما هي السبع المثاني؟ اختلف فيها أهل العلم على قولين. القول الأول قالوا هي السبع الطول، يعني السبع سور طويلة في أول القرآن، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس، وبه قال جمع من السلف رحمهم الله. القول الثاني أن المراد بالسبع المثاني الفاتحة، أن المراد بالسبع المثاني الفاتحة، وهذا هو القول الصحيح. لماذا؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فقول الله عز وجل: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، أي سبعا من الآيات التي تثنى في كل ركعة، والقرآن العظيم، الواو هنا عاطفة من باب عطف العام على الخاص. طيب، أنا بسألكم يا أخواني، لو فتحتم المصحف الذي معنا الآن، مصحف مجمع الملك فهد، أين السبع الآيات؟ نحن نجزم ونعتقد يقينا أن الفاتحة كم آية؟ سبع، بخلاف من قال أن الآية أن الفاتحة ست، فهو قول ضعيف وشاذ، ومنهم من قال أنها ثمان، وهو قول ضعيف وشاذ. فنحن نجزم بدلالة القرآن والسنة على أن الفاتحة سبع آيات، لكن أين الآيات السبع؟ لو فتحتم المصحف هذا الذي معكم، البسملة هي رقم واحد. فهل البسملة يا أخواني من الفاتحة أو ليست من الفاتحة؟ كيف؟ طيب ستكون ست، إذا قلنا إن البسملة ليست من الفاتحة ستكون الفاتحة ست آيات. نعم، مقسومة إلى آيتين، صحيح. يعني قول الله عز وجل: صراط الذين أنعمت عليهم، هذه الآية السادسة، وغير المغضوب عليهم ولا الضالين، الآية السابعة. طيب، هل هناك أثر لهذا الخلاف؟ واحد يقول: سواء قلنا إن البسملة من الفاتحة. طيب، واحد يقول: لا يا أخي، البسملة من الفاتحة، أين دليلكم على أن البسملة ليست من الفاتحة؟ جملة من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كما يرويه عن ربه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هنا الفاتحة، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله، فبدأ إيش؟ فبدأ بماذا؟ بالحمد. ولو كانت البسملة من الفاتحة لبدأ بها. وحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بالتكبير، يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة. وهناك دليل آخر نظري استدل به، أو عقلي استدل به بعض أهل العلم، قالوا إن البسملة اختلف فيها والقرآن لم يختلف فيه، فمجرد ما إن اختلفوا في البسملة معناه أن البسملة ليست من الفاتحة. إن هل تعلمون آية اختلف فيها؟ أبدا، لكن البسملة هي جزء من آية من سورة النحل، وهي من فاتحة السور ما عدا سورة التوبة، لكن هل هي داخلة في العدد؟ الصحيح أنها ليست داخلة، أن البسملة ليست داخلة في عدد السور، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من 30 آية عصمت صاحبها، يقصد سورة تبارك، و30 آية هي بدون البسملة. إذن قلنا إن الصحيح أن البسملة ليست آية من الفاتحة، بدليل نظري أو دليل سمعي ودليل عقلي. طيب يا أخواني، هل لهذا الخلاف أثر؟ هل لهذا الخلاف أثر؟ يعني سواء قلنا هذا أو هذا، هل له أثر في الواقع؟ نعم شيخ، أحسنت. فمن رأى أن البسملة آية من الفاتحة ولم يقرأها فصلاته باطلة، صلاته باطلة. وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس، يعني يرى أن البسملة من الفاتحة. أذكر يا أخواني أني كنت ألقي درساً في أحد الدول الأفريقية عن أسرار سورة الفاتحة، ومن كان المهم أن أشير إلى هذه الإشارة. فلما انتهت المحاضرة أتى إلي أحد المستمعين، وكان رجلاً طويلاً مهيباً، فقال لي أمام الناس: أنت تقول أن البسملة ليست من الفاتحة؟ فقلت نعم. قال: قف. كيف؟ قال: قف. فقمت، لأن رجل مهيب، فوقفت، فذهب وأتى بمصحف وفتحه أمام الناس وقال: انظروا، بسم الله الرحمن الرحيم رقم 1. فأردت أن أعيد ما ذكرته من أن هذا رسم، فقلت إن، قال: لا تتكلم، لا أسألك شيئاً، أسكت. قلت: أبشر أبشر، نسكت خلاص. فبعض الناس لما يرى هذه الترقيم، والترقيم يا أخواني هذا عد مكي وعد مدني معروف علم عند العلماء، اللي هو علم العد، عد الآي، وأين الآية هذه تحسب، وكم عدد آيات كل سورة. فلما رآها، وأنتم لو تقرؤون في آخر المصحف الذي رسم حق مجمع، قالوا أنه على العد، إيش؟ على العد الكوفي ولا لا؟ ذكروا أن ذكروا أي، فما دام العد عد البسملة وجعلها واحد، وهناك مصحف لأحد القراءات في مطبوع في مجمع الملك فهد، ليست البسملة آية من الفاتحة، لم يذكر عندها رقم 1 لاعتبار أنهم عدوا عداً آخر. ولذلك هذه المسألة ذكرتها استطراداً لأثرها الفقهي، لأثرها الفقهي. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتيناك يا محمد 7 من المثاني، أي الفاتحة والقرآن العظيم. إذا كنا آتيناك هذا الشيء العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني في مناسبة، في شيء يا أخواني ظاهر في هذه الآية، يقول: كما آتيناك القرآن العظيم فلا تنظر إلى الدنيا وزينتها، فإن معك النعيم ومعك رأس المال وهو القرآن. يقول: إنك إذا كان معك القرآن فقد حزت على رأس المال. وهكذا ينبغي لأهل القرآن ألا يكونوا من أصحاب الدنيا. لا نقول من أصحاب الدنيا معنى أن ليس لهم مال، لا، ألا تكون الدنيا أكبر همهم، وألا يتشغلهم الدنيا عن القرآن. ولذلك مناسبة ظاهرة، يقول: وقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك يا محمد إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي كما أتيناك القرآن العظيم فلا تنظرا إلى الدنيا وزينتها، ومتعنا به أهلا من الزهرة الثانية لنفتنهم به، فلا تغبطهم بما هم فيه ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، أي ألن جانبك للمؤمنين، كما قال سبحانه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ابن عباس: لا تمدن عينيك، قال: نهي الرجل أن يتمنى مال صاحبه. وكم أودى بهذا من الأصحاب وانتشر الحسد يا أخواني. فإن الأرزاق مقسومة كما قسمت الأعمار، أليس كذلك؟ تجد اثنان يا أخواني ولدا في وقت واحد وعاشا في بيت واحد، إخوة أحيانا أو أبناء عم أو أبناء أقارب أو شيء، هذا أعطاه الله عز وجل من المال وهذا حرمه. يقول ابن عباس: هذا نهي للرجل أن يتمنى مال صاحبه. فينبغي يا أخواني، كم رأينا يا أخواني من الحسد الذي انتشر بين الناس كله من أجل مد هذه العين، يتمنى أن تغبطه، يعني أن تتمنى ما عنده بدون زوال، هذا يسمى الغبطة. أما الحسد فأن تتمنى زوال ما بيده، كما قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. يعني ما أتيتهم أنت من مالك، بل آتاهم الله من فضله. فقد آتينا آل إبراهيم، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. يعني النبوة هو الملك، فلا ينبغي للإنسان أن يحسد الإنسان وأن يربي نفسه على عدم الحسد. الذي قال: لا، ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. ثم قال الله عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم: وقل إني أنا النذير المبين، أي أنا النذير البين النذارة، نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبهم برسله، كما حل بمن تقدمهم من الأمم السابقة. كما أنزلنا على المقتسمين، أي المتحالفين الذين أقسموا وتحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم، كما أخبر الله عز وجل عن قوم صالح حينما قالوا: أقسموا بالله جهد أيمانهم، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. فكأنهم يا أخواني، كما أنزلنا على المقتسمين أصبحت صفة وسمة لهم، أنهم لا يذكرون شيء إلا ويقسمون عليه، وهي صفة مذمومة. فكأنهم لا يكذبون بشيء إلا وأقسموا عليه، فسموا مقتسمين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين، أي جزأوا كتبه المنزلة عليهم، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. جعلوا القرآن عضين، هم أهل الكتاب. قال ابن عباس: هم أهل الكتاب، جزأوه أجزاء، فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وروي عن ابن عباس قوله: كما أنزلنا على المقتسمين، قال: آمنوا ببعض وكفروا ببعض، اليهود والنصارى. ثم قال سبحانه وتعالى: فوربك قسم لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال ابن عمر: لنسألنهم أجمعين عن لا إله إلا الله. وعن مجاهد وأبو العالية قال: يسأل العباد كلهم عن خلتين يوم القيامة، عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين، عما كانوا يعبدون وماذا أجابوا المرسلين. ثم قال سبحانه وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. يقول سبحانه وتعالى: آمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به، وهو مواجهة المشركين. فاصدع بما تؤمر، أي أمضه، أي اجهر بالقرآن واجهر بدعوتك. وهذا انتقال من السرية في الدعوة إلى الدعوة الجهرية. وأعرض عن المشركين، أي بلغ ما أنزل إليك من ربك، ولا تلتفت إلى هؤلاء المشركين الذين يريدون أن يصدوك عن آيات الله سبحانه وتعالى. إنا ك كفيناك المستهزئين، أي إن الله عز وجل كافيك إياه، اصدع بما تؤمر وأنت مكفي فلن يصل إليك، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، تهديد ووعيد من الله سبحانه وتعالى، تهديد شديد ووعيد أكيد لمن جعل مع الله معبودا آخر. ثم ذكر الله عز وجل تسلية لنبيه صلى الله عليه وسلم فقال: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، حينما يقولون أن محمد كذاب، أن محمد ساحر، إنما يعلمه بشر، يضيق صدرك بهذا الكلام من انقباض الصدر وضيقه، وأنت بشر، نعلم أن هذا يؤثر فيك، لكن لا ينبغي لك ذلك، فسبح بحمد ربك. إن كلامهم هذا لا يثنيك عن إبلاغ دعوتك والصدع بها، وتوكل على الله فإن الله كافيك وناصرك، واشتغل بذكر الله عز وجل. ولا شك يا أخواني، هناك ترابط وثيق يا أخواني بين قول الله عز وجل ولقد فاصدع بما تؤمر وفسبح بحمد ربك، أنه أمره أن يستعين بدعوته أو على إبلاغ دعوته وإعراض المشركين عنه بماذا؟ بالعبادة، بالعبادة والذكر وكثرة الذكر، فإن الذكر يا أخواني يقوي القلب ويشرح الصدر. ولذلك من أسباب انشراح الصدر قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. ما الدليل على ذلك؟ أدلة كثيرة، منها هذه الآية: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فإن أردت أن ينشرح صدرك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. وهذا له ولأتباعه، أنت إذا كنت في مهمة علمية ولا دعوية ولا إغاثية، المهم أن تكون في مهمة صعبة، فعليك بكثرة الذكر وكثرة الصلاة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا سلاحه أيام دعوته، وهذه طريقته، وكان يلاقي من المشركين عنة شديدة، فكانت الصلاة هي الملاذ الأخير، وهي المعين بعد الله سبحانه وتعالى لتجاوز هذه الصعوبات وهذه المحن. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، أي من المصلين. وامتثل النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم هذا الأمر. واعبد ربك، اعبد يا محمد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين هنا يا أخواني هو الموت، والدليل على ذلك أن اليقين هو الموت أن الله عز وجل قال إخبارا عن أهل النار: وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. وجاء في الحديث لما دخل في الحديث الصحيح عن أم العلاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عثمان المضعون وقد مات، قلت: رحمة الله عليك يا أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه؟ فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، فمن؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير. إذن عندنا يا أخواني تفسير اليقين بالموت، وعندنا دليل من القرآن ودليل من السنة. وهذا رد يا أخواني على المتصوفة الذين يرون أن اليقين هي مرتبة من مراتبهم، إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة سقطت عنه التكاليف وسقطت عنه العبادة. يقولون أنه واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي حتى تأتيك هذه المرتبة فتسقط عنك كل العبادات. وهذا لا شك، هذه الأقوال هي من الأقوال التي رد عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمة تفسيره. فالصحيح يا أخواني أن قول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أن اليقين هو الموت. ويستدل بهذه الآية بقول الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين على أن العبادة كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتا، فيصلي بحسب حاله، كما ثبت في صحيح البخاري أن الله سلم قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وبهذا الآية نكون قد استكملنا تفسير سورة الحجر. وقلت لكم في البداية أن هناك مناسبة بين أول السورة وبين آخرها، فراجعوها هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.